بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في بيع ما لا منفعة له، ما لا منفعة معتد بها فيه، وهو النوع الثالث، وقد قدمنا الكلام فيما مضى، وأشرنا إلى أن المصنف قال عمدة ما يمكن الاستدلال به على المدعى عبارة عن دليل الإجماع، وقد أشرنا إلى إمكانية التأمل في مثل هذا الدليل، وقلنا بأن القضية من القضايا التي ينبغي ملاحظتها بحسب ما تقتضيه الظروف الخارجية من الأمكنة والأزمنة، فيمكن الالتزام فيها بالجواز في مكان لكون هذا الشيء غرضا وذا مالية، وإن كان لا يمكن الالتزام بها في مكان آخر فعليه النتيجة اختلاف الرغبات واختلاف الغايات عند الأفراد مدعاة بثبوت المالية وعدم ثبوتها ببيان قد تقدم. بقي عندنا في المقام ثلاثة فروع أخرى تعرض لها المصنف قد طلع نفسه الطاهرة. الفرع الأول عبارة عن مسألة بيع السباع، فهل يجوز بيع السباع بمعنى إيقاع المعاوضة عليها أو لا؟ اثنين، الكلام في مسألة الهر والقرد، هل يجوز إيقاع المعاملة والمعاوضة عليهما أو لا يجوز ذلك؟ ثلاثة، الكلام في غصب ما لا منفعة معتد بها فيه وإمكانية إيقاع المعاوضة وعدمها. أما بالنسبة إلى بيع الفرع الأول وهو بيع السباع، فذكر المصنف أنه بناء على قابليتها للتزكية ووقوع التزكية عليها فلا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة عليها. قبل أن أتعرف لما ذكره المصنف فقط أشير لهذا القيد، قيد وقوع التزكية. عندنا قولان في الفقه يذكران في باب ما يتعلق بمسألة التزكية، سواء في باب النجاسات، والقسم الثاني لعله في باب الصيد والذباحة، هناك يتم التعرف. عندهم قولان، القول الأول وهو الالتزام بهذه الكبرى، قابلية كل حيوان من الحيوانات للتزكية إلا ما خرج بالدليل، وهو الكلب والخنزير، وإلا كل الحيوانات الأخرى فيها قابلية إيقاع التزكية عليها بمقتضى معتبرة علي بن يقطين التي دلت على قابلية كل حيوان للتزكية، وعندها يجوز إيقاع التزكية على السباع وعلى غير ذلك من الحيوانات التي لا يجوز أكلها لكن يمكن الانتفاع بجلودها، وشرطية الانتفاع بجلدها مشروطة بذكاتها. قول آخر وهو أن قابلية التزكية إنما هي قضايا جزئية، بمعنى نحتاج إلى وجود دليل لكون هذا الحيوان مما يقبل التزكية، فلا يوجد عندنا كبرى كلية يمكن التسليم أو الاعتماد عليها لإثبات قابلية كل حيوان للتزكية، وإنما قابلية الأصل في الحيوانات مطلقا عدم التزكية أو عدم القابلية للتزكية. نرفع اليد عن هذا الأمر بدليل خاص، ما لم يكن عندنا في البين دليل فأصالة عدم التزكية أو عدم القابلية للتزكية هي المحكمة، وسوف يفرق الأمر تماما بين القولين كما لا يخفى، إذ ربما يبنى على قابلية السباع مثلا للتزكية بناء على القول الأول كما هو الذي بنى عليه كثير من أعلامنا حتى المعاصرين، بينما على القول الثاني سنصل نتيجة إلى أن مثلا أن السباع مما لا تقبل التزكية، وبالتالي لو كان المدار على جواز إيقاع المعاوضة عليها قابليتها للتزكية وعدم قابليتها للتزكية سوف تفرق النتيجة، إذ على القول الأول سوف يلتزم حينئذ بجواز إيقاع المعاوضة عليها، ذلك لثبوت المنفعة المعتد بها من قبل جلودها وما شابه على سبيل المثال وإن كان لحمها غير جائز الآن، بينما على القول الثاني لو كان المدار على القابلية للتزكية وعلى إمكانية التزكية سوف يلتزم بعدم جواز ايقاع المعاوضة عليها، ذلك للقول بعدم قابليتها للتزكية، وبالتالي المنفعة المتصورة منها مثلا لو كانت منحصرة منفعتها المعتد بها في خصوص الجلود استدعى ذلك الالتزام بعدم جواز ايقاع المعاوضة، لان المنفعة لن تتحقق اذ ان الحيوان سوف يكون ميتة، بناء على رفع نية عن اعتبار عن استخدامها فيما يعتبر فيه الطهارة وما شابه. على اي حال إذن إشارة الشيخ الأنصاري بناء على وقوع التزكية لعلها إشارة للقولين الموجودين في المسألة، هل أن كل حيوان حيوان عندنا قابل للتزكية، فيقال أن الأصل قابلية الحيوانات للتزكية إلا ما خرج بالدليل، أو على العكس تماما أن الأصل في الحيوانات عدم قابليتها للتزكية إلا ما خرج بالدليل. كيف ما كان هذا بحث تفصيله يطلب إما من كتاب الطهارة أو يطلب من باب الصيد والذباحة كما هو منقح هناك. كلامنا الآن في أصل إيقاع المعاوضة على السباع. أولا لا بد من الالتفات إلى نقطة هامة، وهي ينبغي التفريق بين محل بحثنا وبين مسألة المسوخ، حيث أننا هناك قد ذكرنا أن عمدة من قال بعدم جواز إيقاع المعاوضة على المسوخ إنما تمسك بذلك لنجاستها، فقال بأن مقتضى نجاستها وأن النجاسة مانعة من إيقاع المعاوضة حكموا بعدم جواز إيقاع المعاملة على المسوخ. فالمدار كان هناك بهذا النحو. نظر الشيخ الأنصاري في المقام إلى خلاف ذلك، نظر الشيخ الأنصاري في المقام إلى أن جواز إيقاع المعاوضة وعدم جواز إيقاعها يدور مدار ثبوت المنفعة وعدمه، حتى ولو كانت من المسوخ، حتى ولو كانت من النجاسات، لكن ما دام المورد من صغريات ثبوت منفعة محللة معتد بها عند العقلاء بحيث ينطبق عليها ضابط المالية الذي ذكرناه في البحث السابق، لا مانع حينئذ من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة عليها، وبالتالي يمكن النقل والانتقال. فالشيخ الأنصاري على أي حال هنا يتعرض إلى هذه المسألة بلحاظ كونها مما ثبت له منفعة محللة أو لم يثبت له منفعة محللة. النصوص الواردة عندنا في مسألة بيع السباع على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي يظهر منها جواز بيع جلودها والانتفاع بها من خلال الانتفاع بلحومها. الطائفة الثانية هي التي وردت في حكم بيع جلود السباع والانتفاع بها وبلحومها. الطائفة الثالثة هي التي دلت على جواز الانتفاع بعظام الفيل، ومقتضى كما قلت قبل قليل ثبوت المنفعة المعتد بها لهذا الشيء مدعاة لثبوت ماليتها، وقد عرفت فيما مضى أن أحد الشرائط المقومة في صحة المعاوضة ثبوت المالية. كيف وكان لا بأس بالتعرض لبعض الروايات المشيرة لهذه المعاني في كل طائفة طائفة. أما الطائفة الأولى وهي التي قلنا تدل على جواز بيع جلودها والانتفاع بها فهي صحيحة عيسى بن القاسم التي وردت في الباب 37 من أبواب ما يكتسب به في الحديث الأول. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال نعم. بناء على أساس أن سباع الطير أو الفهود مقتضى التجارة بها كونها من أدوات الصيد التي تصلح لقابلية اصطياد الحيوانات، فعندها نتعدى إلى ثبوت كل ما له منفعة عقلائية، وبعبارة أخرى وجود منفعة الصيد في هذين الحيوانين في السباع والفهود مدعاة إلى الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة عليها لكون قابلية الاصطياد فيهما تجعل لهما منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء فيتسابقون لإيقاع المعاوضة عليها، وعنوان الصيد بما هو هو وإن لم يكن موجودا إلا أننا نتصيده في المقام، وهو ليس أمرا خاصا بل يمكن التعدي عنه إلى غيره. هذا شريطة أن نقول بأن الآية القرآنية مكلبين غير مختصة بالكلاب، وإلا لو كانت الآية القرآنية مختصة بالكلاب فحينئذ سوف يلتزم بعدم إمكانية قبول هذه الرواية، لأنها سوف تكون معارضة للقرآن الكريم، فإما أن تخرج على محمل السقية أو يرد علمها لأهلها. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى، فدلت إذن على جواز إيقاع المعاوضة عليها، ومقتضى جواز إيقاع المعاوضة عليها ثبوت المالية لها. بالنسبة للطائفة الثانية، منها خبر أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان، فقال ادخلهما، فدخل فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال مزبوغة هي؟ قال نعم، قال ليس به بأس. هذه الرواية أيضا دلت على جواز إيقاع المعاوضة على هذه الأشياء وهي جلود النمور، لكن الكلام في كيفية تقريب دلالتها. السؤال إني رجل سراج أبيع الجلود، كأن السؤال عن التزكية مطلقا، يعني هل أن النمور ذات قابلية للتزكية أو ليست قابلة للتزكية؟ فالإمام قال له مدبوغة هي، يعني كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول له حينئذ الجلود المزكاة بعد دباغتها أيضا لا إشكال فيها. الكلام في اعتبار الإمام قيدية الدباغة، مع أن قيدية الدباغة عندنا ليست دخيلة في تحقق الطهارة، بل عمدة ما يدل على الطهارة عندنا تحقق الزكاة، لكن يمكن أن نوجه وجود الدباغة في المقام بلحاظ أن الإمام عليه السلام يريد أن يوجد حاجزا بين شعر النمر وبين وقوعه على جسد الإنسان أو على لباس المصلي، من الكلام الذي يذكرونه مثلا في وجود شعر هري أو ما شابه، فقد يتعدى إلى مطلق اتباع فلا خصوصية للهر حينئذ، فلو وقع على لباسه شيئا من شعر النمر أو ما شابه، فكما يقال بالنسبة لحكم شعر الهر على لباس المصلي، الكلام يقال حينئذ بالنسبة لشعر النمر. فكأن قيدية الدباغة التي أخذها الإمام عليه السلام قيد احترازي بلحاظ الصلاة وبلحاظ لباس المصلي وقضية وقوع الشعر عليها، فإن تم هذا الأمر فبها، وإلا لا يمكن الالتزام بقبول هذه الرواية، بل يمكن القول بأنها مخرجة المخرج التقية، إذ أن الإمام عليه السلام اعتبر الدباغة والدباغة غير معتبرة عندنا. عندنا رواية أخرى يمكن تكون أوضح، موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلدها، على أساس إذا رميت وسميت تحقق عنوان التزكية في عملية الصيد، لأن هناك ما يعتبر عندنا في تحقق زكاة الحيوان بصيده، فالرواية مشيرة لذلك. وأما الميتة فلا. هذه الرواية طبعا تدل على قبول اتباع للتزكية، وهي إحدى الروايات التي تمسك بها القائلون بقابلية كل حيوان للتزكية، لكن يمكن القول بأنها واردة في خصوص السباع، ومقتضى ورودها في خصوص السباع عدم إلغاء العنوان، فلا يتعدى منها إلى غيرها. عندنا موثقة ثانية لسماحة سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود ذكرنا غير مرة أن الكراهة في النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام لا تحمل على الكراهة الاصطلاحية، وإنما إذا لم نقل بأنها محمولة على الحرمة فلا ريب في كونها أعم من الكراهة والحرمة. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. عمدة ما تدل هذه الرواية على أي شيء؟ تدل على جواز الانتفاع بها، لا تدل على الطهارة، لأنه لا تصلون فيه عن قد يكون الاستعمال فيما لا يعتبر فيه الطهارة، فاركبوا عليها ولا يعتبر في الركوب الطهارة، لكن لا تلبسوا منها. مقتضى التقييد لا تلبسوا منها بلحاظ أن اللباس عادة إما في معرض إصابة العرق أو في معرض الاستخدام في الصلاة. النهي الصادر من الإمام عليه السلام لربما مشير إلى أنه يستخدمها فيما لا يعتبر فيه الطهارة. كيفما كان الذي يهمنا في المقام في صدور هذا الأمر من الإمام عليه السلام ودلالة هذه الروايات على جواز الانتفاع بمثل هذه الأشياء. فبالتالي مقتضى جواز الانتفاع ثبوت المالية التي هي شرط مقوم لإيقاع المعاوضة، لأن من شرائط العوضين كونهما مما يتمول عادة. الطائفة الثالثة عندنا، طبعا موجود أيضا رواية ثالثة في المقام، موجود رواية لعلي بن جعفر لكن نكتفي بما ذكرنا. الطائفة الثالثة الموجودة عندنا في المقام، أو قبل التعرض للطائفة الثالثة لا بأس بالإشارة إلى ما يعارض هذه الطائفة. هذه الطائفة دلت على جواز الانتفاع بهذه الأشياء، لكن في معارضها أو في مقابلها يوجد عندنا خبران يتصور فيهما المعارضة لما قدمنا. الخبر الأول هو خبر الجعفريان، وقد ذكرنا غير مرة أن الكتاب كتاب الجعفريات وإن كان أحد الكتب المؤلفة عن مؤلفه، لكن المشكلة في النسخة الموجودة بأيدينا اليوم والطريق إلى الكتاب. بسنده عن علي بن أبي طالب قال: من السحت ثمن الميت إلى أن يقول وثمن القرد وجلود السباع. إذ جعل الإمام عليه السلام أن من السحت ثمن السباع، وقد عرفت غير مرة أن لفظة السحت إذا جاءت مطلقة فإنها ظاهرة في الحرمة. الرواية الثانية رواية دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال من السحت ثمن جلود السباع أيضا، فإن تقريب دلالتها على المدعى كتقريب سابقتها. وبالنظر الأول قد يقال بأن هاتين الروايتين معارضتان للروايات السابقة التي دلت على جواز الانتفاع بجلود السباع، فلا بد من علاج التعارض. قلت أولا المعارضة فرع الحجية، فلا بد من كون هاتين الروايتين معتبرتين سندان حتى تدخلان في دائرة الحجية وبالتالي تصلحان لمعارضة ما تقدم. وقد عرفت منا غير مرة عدم قابلية هاتين الروايتين للتصحيح السندي، إذ أن خبر الجعفرية ساقط سندا لما ذكرت قبل قليل، وخبر الدعائم قد عرفت تحقيق حال الكتاب والمؤلف في مطلع البحوث السابقة، فهما خبران ضعيفان من جانب السند. أيضا لو سلمنا بتماميتهما سندا فدخل الخبران دائرة الحجية، نقول بإمكانية الجمع العرفي، إذ أن لفظة السحت إذا أطلقت كان المراد منها أو كانت ظاهرة في الحرمة، لكن إذا وجدت المقام قرينة دالة على الجواز تصرفنا في ظهور لفظة السحت فحملناها حينئذ على الكراهة، وقد ذكرنا ذلك مرارا. ما دل عندنا من الطائفة السابقة التي قرأت جواز الانتفاع بجلود السباع، وقلنا أن مقتضى جواز الانتفاع عبارة عن ثبوت المالية، فبالتالي جواز إيقاع المعاوضة عليها يستدعي أن نتصرف في ظهور لفظة السحت فنحملها من الحرمة إلى الكراهة. فنقول عمدة ما يستفاد من هذين الخبرين إنما هو كراهة الانتفاع بثمن جلود السباع، لا حرمة الاستفادة أو لا حرمة ثمن جلود السباع. الطائفة الثالثة والأخيرة هي التي دلت على جواز الانتفاع ببعض خصوصيات السباع، مثل الانتفاع بعظام الفيل والانتفاع بعاجه وبيعها وشرائها. منها خبر الحسين ابن الحسن بن عاصم عن أبي قال: دخلت على أبي إبراهيم موسى عليه السلام وفي يده مشك عاج يتمشق به، وقلت له: جعلت فداك. إن عندنا بالعراق غالبا مثل التعبيرات، إذا قال إن عندنا بالعراق إشارة لفقهاء العامة، وغالبا إشارة لأبي حنيفة لأن أبا حنيفة هو كان فقيه العراق، وغالبا هذا تعريض. ولذا السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة كلمة لعلها لا تقبل من الكثيرين: سيد البروجردي كان يعتقد بأن فقه الشيعة أو روايات الشيعة إنما هي قضية فرعية لفقه السنة ولروايات السنة، ولذا كثير من الإجمالات المتصورة في رواياتنا إذا أراد السيد قدس الله تربته الطاهرة تحقيق معناها وإخراجها عن الإجمال كان يراجع كلمات العامة أو يراجع روايات العامة، لأنه يقول رواياتنا عبارة عن عرض لما هو في روايات العامة أو ناظرة لروايات العامة، فيلحظ هذا الجانب. هذه إحدى الجوانب. إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، فقال ولما؟ لما؟ فقد كان لأبي منها مشك أو مشطان، ثم قال تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء. هذه الرواية دلت على أنه بل لم تكتفي بالدلالة على الجواز، بل أرشد الإمام عليه السلام إلى فائدة، وهي أن العاج مدعاة لذهاب الوباء، فتدل حينئذ على وجود منفعة معتد بها قطعا. لو خرجنا الآن للناس وقلنا لهم بأن هذا الأمر سوف ينفي عنكم وقوع الوباء، لا يتصور أن عقلاء القوم سوف يتوقفون بالإقدام على مثل هذا الأمر وشراءه، فتدل على الجواز. لكن المشكلة فيها الضعف السندي، حيث أن راويها وهو الحسين بن الحسن بن عاصم وأبا مجهولان، نعم قد روى عنهما ابن أبي عمير، فإن قلنا أن مجرد رواية ابن أبي عمير عن شخص مدعاة لثبوت وثاقته دون ما قيد أو شرط كما هو رأي كثيرين فبها ونعمات كالأستاذ الشيخ الوحيد. أما إذا قلنا بأنه لابد من إكثار ابن أبي عمير الرواية عن هذا الشخص، يعني اشترطنا إكثار ابن أبي عمير الرواية عن هذا الشخص كما هو المختار، فحينئذ لما لم يذكر ابن أبي عمير الرواية عنهما فلا يمكن الاعتماد على الوثاقة. عشرة أقل عدد. أيضا عندنا من الروايات رواية موسى بن بك، أي الكلام ضعيفة سندا إلا على مسلك الأستاذ التبريزي بأن موسى بن بك من المعاريف، والمبنى ضعيف فيضعف البناء. قال رأيت أبا الحسن عليه السلام موسى يتمشط بمشط عاج واشتريته له، فإنها صريحة في جواز إيقاع المعاوضة واشتريته له. طبعا ذكر هذه الرواية في الوسائل مرتين، مرة ذكرها في آداب الحمام في الباب 72 من أبواب آداب الحمام، ومرة ذكرها في باب ما يكتسب به من كتاب التجارة. وعندنا رواية خبر القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، قال لا بأس به. رواية عبد الحميد بن سعيد سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط، فقال لا بأس، قد كان لي مشطان أو مشطان. لاحظوا الروايات التي قرأتها كلها ضعيفة الأسناد، وهذا مانع انصافا عن العمل بها، خصوصا على القول بأن من شاء حجية الخبر إنما هو خبر الثقة، بل حتى لو قلنا بأن من شاء حجية الخبر هو الخبر الموثوق بصدوره كما هو المختار، فحينئذ لا بد من إحراز جبر لضعف سند هذه الروايات، وإحراز جبرها في المقام صعب جدا، حيث أننا لا نحرز أن المشهور قد استندوا إليها، إلا أننا نقول بأننا في أصل المسألة لا نحتاج إلى مثل هذه الروايات لما سبق وقررناه في مطلع الحديث، إذ نقول بأن عندنا قاعدة كلية، وهي أن كل شيء ثبتت له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء فقد ثبتت له مالية فجاز إيقاع المعاوضة عليها، ولا ريب أن هذه الأشياء مما ثبت لها منفعة محللة مقصودة، ومقتضى ثبوت المنفعة المحللة المقصودة المعتد بها عند العقلاء يستدعي جواز إيقاع المعاوضة عليها. ولهذا نقول بأنه يجوز الانتفاع بجلودها ويجوز الانتفاع بلحومها وبعظامها إذا كانت مذكات ولم يثبت عندنا حرمة أكلها بالنسبة إلى هذه الأشياء. أما لو قلنا بأنه يجوز أكلها فلا مانع من الالتزام بقدر متيقن أن الانتفاع بعظامها وبجلودها إذا كانت مذكات هو مقتضى القاعدة. بل لو أحرزنا الانتفاع بجلودها بدون في غير ما يعتبر فيه الطهارة أيضا لا مانع من الالتزام بذلك، يعني لو لم تكن قابلة للتزكية. وإشكال إيقاع المعاوضة على الميتة كما تقدم في النوع الأول قد دفعناه وقلنا هناك أن لا مانع عندنا من جواز إيقاع المعاوضة على الميتة ما دام قد ثبت لها منفعة محللة مقصودة معتد بها عند العقلاء يستدعي ثبوت المالية لها. فالنتيجة إذن لا مانع من الجواز في إيقاع المعاوضة. عمدة ما يتصور كما ذكر في مطلع الحديث أن المنع عن جواز إيقاع المعاوضة عليها إنما هو توهم نجاستها لكونها من المسوخ، وقد عرفت أن النجاسة ليست مانعة من إيقاع المعاملة، أو أن يقال مثلا بأن هذه الأشياء لا منافع لها وقد عرفت ثبوت المنافع. الفرع الثاني الذي تعرضه المصنف هو بيع الهر والقرد، وقد فصل الشيخ الأنصاري فقال بجواز إيقاع المعاوضة على الهر وقال بعدم جواز إيقاع المعاوضة على القرد. أما بالنسبة إلى أصل الجواز فبمقتضى القاعدة التي ذكرت قبل قليل قلنا بأن كل شيء ثبتت له منفعة عقلائية توجب الرغبة فيه بحيث يستدعي ذلك ثبوت مالية له ولو في محيط خاص وشرائط خاصة لا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة عليه بمقتضى عمومات باب التجارة أوفوا بالعقود أحل الله البيع. ولذا نحن لسنا في حاجة للبحث عن مقتضى القواعد الأولية عن مقتضى إلا النصوص الخاصة، وإنما يكفينا لإثبات ذلك القاعدة العامة التي أسسنا. رفع اليد عن القاعدة العامة عادة يحتاج إلى دليل، والأدلة في المقام مؤيدة لما ذكرنا. مثلا عندنا بالنسبة لبيع الهر صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيب سحت، ثم قال ولا بأس بثمن الهر. عندنا رواية الدعائم عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا يحمل هرة قال ما تصنع بها؟ قال أبيعها. فنهاه فقال قال فلا حاجة لي بها، قال يعني أمير المؤمنين، فتصدق إذن بثمنها. أولا مقتضى النظر الأولي فنهاه أن النهي ظاهر في الحرمة، فقد يقال حينئذ بأن هذه الرواية لو تم السند لدلت على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الهر. لكن نقول بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت نستكشف أن النهي في المقام نهي، مع أن النهي في المقام عبارة عن الكراهة أو محمول على الكراهة، فنهي أمير المؤمنين عليه السلام إنما هو نهي إرشادي تنزيهي ليس إلا. ولعل النكتة في النهي أن الإمام يقول لصاحب الهرة لأنك شخصية جليلة القدر لا ينبغي لك أو عليك أن تتنزه بالإعراض عن أن تطعم نفسك وعيالك مثل هذا الشيء ثمن الهرة، يعني الإمام يدعوه للتنزه عن أن يتناول أكله أو أن يطعم نفسه بثمن الهرة، فإنه أمر مضغوط أو أمر يوجب حزازة في النفس أو ما شابه. فالحاصل مسألة بيع الهرة مسألة واضحة لا نحتاج إلى كثير إطالة كلام فيها، إنما الكلام عندنا في مسألة بيع القرد، هل يجوز إيقاع المعاوضة على القرد أو لا يجوز إيقاع المعاوضة على القرد؟ الظاهر من كلمات الأصحاب هو المنع عن إيقاع المعاوضة على القرد، ومنشأ هذا المنع يعود إما لكون القرد من المسوخ وهي نجسة بناء على ما يدعى من أن المسوخ نجسة مطلقا، أو بناء على أن لو قلنا بأن المسوخ ليست نجستان نقول بوجه آخر أن نكتة المنع في كلمات الأصحاب تعود لعدم ثبوت منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، وبالتالي لا تثبت لها المالية. وقد عرفت أن شرائط إيقاع المعاوضة كون العوضين مما يتمول عادة أو مما له مالية، ومقتضى عدم ثبوت المنفعة المحملة المقصودة انتفاء المالية، فبالتالي يختل شرط من الشروط المقومة للعوضين فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، وبالتالي تكون المعاملة عليه حينئذ فاسدة. وأكل المال بإزائه كما يقول الشيخ الأنصاري دائما أكل للمال بالباطل. أما بالنسبة للنكتة الأولى وهي كون المسوخ نجس، فقد عرفت فيما مضى أن النجاسة ليست مانعة من إيقاع المعاوضة، ولذا لا مانع من الالتزام بجواز إيقاع المعاملة على الأعيان النجسة كما قررنا فيما مضى شريطة ثبوت منفعة محللة مقصودة لهذا الشيء. فمتى من سبق عنوان المنفعة المحللة الموجب لثبوت المالية كان مقتضى ذلك الالتزام بجواز إيقاع المعاوضة والبناء على الصحة. أما بالنسبة إلى مسألة عدم قابلية الفرج للانتفاع به منفعة محللة المقصودة، فيبدو لي كما ذكرت في البحث السابق أن هذه المسألة مسألة تختلف بحسب الظروف الخارجية في الأزمنة والأمكنة. إذ لا ريب أن اليوم الفرج قابل للتعليم وقابل للتربية فينتفع به بعد ذلك كثيرا في حفظ المتاع وغير ذلك من الانتفاعات المحللة، بل ذكرنا في البحث السابق أنه يمكن اقتناؤه لجعله في الحدائق العامة لكي يستخدم للاستئناس والترويح عن النفس ومشاهدته، وهذا أمر عقلائي يتسابق العقلاء على الإقدام عليه، فضلا عن احتمال اقتنائه لملاحظة كيفية معيشته وتوالده وما شابه، فضلا عن اقتنائه لإجراء مجموعة من البحوث العلمية أو ما شابه لما يخدم الحياة البشرية. هذه كلها تستدعي ثبوت منفعة محللة مقصودة له عند العقلاء، بحيث أن العقلاء لا يمانعون في إجراء المعاوضة عليه ويرون ذلك من أجل المنافع التي يمكن إبرازها أو التي يمكن دفع المال بإيذائها. فالقول إذن بعدم جواز إيقاع المعاملة على الهرج حسب النكتتين اللتين ذكرت إلى الآن غير تام، ومقتضى القاعدة التي أسسنا فيما مضى أن كلما ثبتت له منفعة محللة المقصودة عند العقلاء والالتزام بجواز المعاوضة. لكن في المقام ما يمكن أن يشير إلى عدم جواز المعاوضة على القرض. عندنا روايتان، الرواية الأولى هي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع. هذه الرواية نص في عدم جواز إيقاع المعاوضة على القرد. خبر الجعفريات عن علي عليه السلام أنه عد من السحت ثمن القرد وجلود السباع. هذان الخبران لو تم سندين لكان بحسب النظر الأولي شاهدين على المنع من جواز إيقاع المعاوضة على القرض، وبالتالي سوف نرفع اليد عن مقتضى القاعدة العامة، لأن القاعدة العامة التي أسسنا قابلة للتخصيص وعندها فتخصص هذا الأمر. إلا أننا ندعي في المقام دعوة فنقول بأن الظاهر أن النهي الصادر في هذه هاتين الروايتين سواء بالتعبير بالسحت او بالتعبير بنهى رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ظهور الحرمة، او قل ان الحرمة المستكشفة من هاتين الروايتين ناظرة لعدم ثبوت منفعة محللة مقصودة للعقلاء يعتد بها في عصر صدور النص. لاننا لو راجعنا عصر صدور هذين النصين عن ابي عبد الله عليه السلام لوجدنا ان القرود كانت تستخدم في تلك الفتره في الالاعيب والامور المستهجنه كما كان رائجا في زمن بني اميه وفي زمن بني العباس، حتى قيل في وقت يزيد بن معاويه عليه وعلى ابيه وجده الاف اللعنات أنه كان له قردون يلبسه ما يلبسه، وكان له خيل أو كانت له أتان وما شابه. فهذا يكشف عن أن النهي ناظر لتلك الفترة الزمنية ولا إطلاق له لكي يتمسك به بحيث يشمل حتى عصرنا الحاضر. بمقتضى القرينة الخارجية وهي غروب صدور الرواية بدراسة الأحوال التاريخية فلا نتمسك بالإطلاق. فإن قبلت هذه القرينة التي ادعينا تم المدعى، فتبقى القاعدة العامة على حالها. إن منع عن قبول هذه القرينة لأنها تستدعي تأسيس فقه جديد مثلا، فحينئذ إن تم هذان الخبران سندا فلا ريب في الالتزام حينئذ بتخصيص القاعدة والقول بعدم جواز إيقاع المعاوضة على القرد. أما لو لم يتم الخبران سندا، إما لأن الخبر الثاني هو خبر الجعفريات وقد عرفت حاله، ولأن الخبر الأول خبر مسمع لا يخلو عن ضعف في سنده، فعندها سوف يسقطان عن الحجية وتبقى القاعدة العامة على حالها، إلا لو قيل بوجود جبر نتيجة إحراز المشهور لأحدهما فتخصص القاعدة بمقتضى هذا المبنى. وهذا طبعا تشكوري، يعني الآن الخطباء الحسينيين زين وشكوري في البحث عن حفظكم الله، بحث عن مسألة بيع القروض وما شابه، وثاني كيف كان يستفاد من القرض في تلك الفترة الزمنية، وأخيرا التعرض إلى قضية يزيد بن معاوية. مرتب موضوع كامل على أي حال. الفرع الأخير الفرع الأخير الذي ينبغي التعرض له في المقام أو تعرض له الشيخ الأنصاري في المقام هو غصب ما لا منفعة فيه. ذكر الشيخ الأنصاري أن عدم المنفعة المعتج بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما أشير لذلك في بعض الأمثلة، وثانية إلى قلته كجزء يسير كحبة حنطة مثلا أو ما شابه. نضيف قسما ثالثا أشرنا له في البحث السابق، يستند إلى كثرته أو عدم الحاجة إليه كالماء حينما يكون الإنسان عند الشاطئ، أو كالثلج حينما يكون الإنسان في وقت الشتاء. الملاك عندنا في عدم المرفعة أو الملاك بل الجامع لهذه العناوين كلها، نقول الملاك هو عدم الرغبة في شرائه وبذل المال بإزائه. فرق الشيخ الأنصاري في الضمان بالنسبة لما لا منفعة فيه بين كون الشيء قيميا وبين كون الشيء مثليا، فقال إذا كان الشيء مثليا فلا بد من ضمانه بمثله، وعندها يخرج الإنسان عن اشتغال ذمته بذلك. أما إذا كان الشيء قيميا فلا يضمن الشيء، لأن ضمانه بقيمته وبحسب الفرض، لا قيمة للثلج في وقت الشتاء، أو لا قيمة للماء على شاطئ النهر، أو لا قيمة لحبة حنطة مثلا، حينئذ فبالتالي لا يضمن. فتفصيل بين كون الشيء قيميا وبين كون الشيء مثليا، فالقيمي لا يضمن والمثلي يضمن. نقطة عدم الضمان في القيمي كونه مما لا مالية له بحسب الفرض، فلا معنى لأن تشتغل ذمة الإنسان بشيء. العلامة الحلي في كتابه التذكرة منع من بيع من ضمان كليهما، فلا القيمي ولا المثلي. وقال في نكتة عدم الضمان بالتالي، قال بأنه ذكر لو أخذ حبة من صبرة للغير، فإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان. مقتضى إطلاق عبارته فلا ضمان عدم التفريق بين كون الشيء مثليا وبين كون الشيء قيميا. يمكن الإيراد على ما ذكره العلامة بالتالي: أولا، هل أن هذا الشيء ثابتة الملكية الغير عليه أو لا؟ إن قلتم بثبوت الملكية حتى لو لم يكن مالا فيجب على الغاصب أن يرد العين التي أخذها، وإن تلفت فعليه أن يرد مثلها ما دامت من المثليات تمسكا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بل لو قيل بلزوم الضمان في القيمية أيضا لم يكن بذلك مجازفة، بمقتضى ما ذكر في كلمات الأصحاب غالبا أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، ومقتضى ذلك الالتزام حينئذ بضمانه، خصوصا أن العرف والعقل يساعدان على هذا الأمر. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ الأنصاري. ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التزكية عليها، بناء على وقوع التزكية عليها للانتفاع البين بجلودها، وقد نصت الرواية على بعضها وكذا شحومها وعظامها. بل أقول يمكن القول بعدم شرطية التزكية، وذلك إذا قلنا بإمكانية الانتفاع بها في غير ما لا يعتبر فيه الطهارة، كالجلوس عليها مثلا أو الركوب عليها مثلا أو استخدامها حقائب وما شابه، فحينئذ لا مانع من الالتزام بذلك لأنها منفعة عقلائية مقصودة يتسابق العقلاء عليها. منفعة عقلائية مقصودة. وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير، أيضا هذا واضح بلحاظ ما قدمناه في البحث السابق أن المسألة تختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة. فلو كان اليوم عندنا مثلا حديقة حيوان من السباع فيها ما يقارب 100 أو 200 سبع مثلا، فلا مانع من أننا لو ذبحنا لهم فيلا مثلا أو ذبحنا لهم أسدا على سبيل المثال وأطعمناهم إياه، فيطعم هؤلاء مثلا مدعاة للتكلفة. وجدنا بدل أن نطعمهم لحم البقر مثلا بتومانين وجدنا لحم الأسد مثلا بتومانين، فحينئذ لا ريب في أن هذا منفعة محللة مقصودة يتسابق العقلاء على إيقاع المعاوضة عليها. مضافا إلى ما يمكن أن يقال في عصرنا اليوم من جواز إيقاع له التجارب العلمية عليها وما شابه، بل يمكن أن يقال أيضا بالانتفاع منها حتى التسميد، فلا مانع من الالتزام بذلك. ويظهر أيضا إلى الآن انتهى الفرع الأول وهو جواز بيع السباع، الآن يتعرض إلى الفرع الثاني جواز بيع الهور وعدم جواز بيع القرد، التفصيل بينهما. ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم، لكن ذكرنا أن مقابل هذه الروايات توجد في المقام روايتان دلتا على أن إما النهي عن بيع الهرة وأكل ثمنها أو أن ثمن الهرة تحسن، فتكون معارضة حينئذ لما دل على الجواز، لكن قلنا بأن هذا المعارض لا يصلح للمانع. بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر. أيضا الكلام الذي قدمناه قبل قليل في مسألة السباع نجريه هنا، فنقول بأن هذا يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة، إذ يمكننا اليوم أن نذكر العديد من المنافع للقرد بحيث لا تكون منفعة القرد نادرة كما يشار. نعم ربما يقال بأن منشأ المنع عن بيع القرد ليس كون منفعته منفعة نادرة، وإنما النص كما أشار خبر الجعفريات جعل ثمن القرد سحتا، وخبر مسمع كربي عن أبي عبد الله عليه السلام إذ قال إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع عن القرد يشترى أو يباع. إلا أننا ذكرنا بعد الفراغ عن تمامية هذين السنتين أنه لا مانع من الالتزام بأن ملاحظة الظروف التاريخية لصدور هذين الخبرين يمنعان من انعقاد إطلاق لهما، فنلتزم حينئذ بأنهما خبران خاصان بتلك الفترة الزمنية وهي فترة بني أمية وفترة بني العباس التي كان ينتفع فيها بالقرود في ذلك الشيء. إن أبيت عن هذا الأمر قلنا بأن هذين خبران ضعيفان السند فلا يصلحان بتخصيص القاعدة العامة التي أسسنا. قلت بأن الخبرين مجبوران أو صحيحان، قلنا مقتضى المقام هو التعبد بالنص والالتزام بتخصيص القاعدة، فنصل نهاية إلى عدم جواز بيع القرد. الشيخ الأنصاري ينص على أن المدرك هو نذرة المنفعة. نحن نقول بأن المدرك في مسألة بيع القرد على ما يبدو النص وليس نذرة المنفعة، وإن كان يحتمل أيضا أن يكون، لكن عادة إذا وجد بين أيدي قدماء الأصحاب نصوصا فإنهم لا يعملون القواعد العامة، بل قد وجدنا أن مسلكهم الفتوى بالنص دون ما تغيير أصلا، والذي يعدون أول من فتح باب الاجتهاد بمعنى الاستنباط الحقيقي الكلي بجميع أقسامه هو الشيخ الطوسي وفي كتابه المفصول. يعني هؤلاء كانوا مجتهدين لكن كان اجتهادهم في إطار محدد واستنباطهم كذلك. عليه الفرع الرابع والأخير وهو قضية المنفعة التي أو غصب ما لا منفعة فيه ومسألة ضمانه وعدمها. ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها تارة يستند إلى خصة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المنصوص. لاحظوا الأمثلة التي تعرضها الشيخ الطوسي في عبارة المنصوص عبارة عن أي شيء. قال مثلا ذكر الحيات والعقارب والفار والخنافس والجعلان والحدث على أساس أن هذه أشياء كلها لا قيمة لها خسيسة يتنفر الطبع منها، أو مثلا الحشرات. بل الإمام الخميني صلى الله عليه وسلم أشار إلى مثال أصرح في خصة الشيء وهو النخامة التي يرميها الإنسان حينما يرميها، فإن هذا مما يتسالم الكل على خصته وعدم تصور بعث فيه أصلين. وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال، حبة حنطة مثلا لا يبدل في مقابله مال كحبة حنطة. أضفنا قسما ثالثا أيضا عدم المنفعة قد تستند إلى كثرة الشيء أو عدم الحاجة إليه كما مثلنا بالماء عند الشاطئ أو بالثلج في عز الشتاء. والفرق أن الأول لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة، بخلاف الثاني فإنه يملك وإن كان قليلا لأنه يعد مالا إلا أنه قليل، فعليه يأتي الكلام إذا غصبه غاصب. فلو غصبه غاصب كان عليه مثله، يعني كان عليه ضمان مثله إن كان المغصوب مثليا خلافا للتذكرة. طبعا وعليه مقتضى التقييد بالمثل عدم وجوب الضمان في القيم، لأننا قلنا منشأ عدم وجوب الضمان في القيم كما ذكرت قبل قليل يعود لأن المفروض فرض المسألة أن لا قيمة له، ومقتضى عدم ثبوت القيمة انتفاء المالية، خلافا للتذكرة حيث قد أشرت قبل قليل في عبارة التذكرة أن العلامة أطلق فلن يشر إلى وجوب ضمان. مقتضى الإطلاق في عبارة العلامة عدم التفريق بين كونه قيميا أو مثليا فلا ضمان. وضعفه بعضون بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجيا، يعني إذا في اليوم يشيل حبتين ثلاث حبات إلى أن أنهاها بأكملها، لا يقال له بأنه غصب الصبرة، هو في اليوم الأول غصب حبتين فلا يتحقق عليه الضمان، إلى اليوم الأخير لا زال يغصب بالحبتين وبالثلاث حبات، فلم ينطبق عليه في يوم من الأيام بأنه قد غصب صبرة كاملة. ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي فقط، يعني يمكن أن يقال بأن المثلية فيه الضمان والقيمي لا ضمان لك ما هو مختار. ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله من سبق. طبعا أي شيء يعني خصة الشيء. مثلا لو أخذ حية فإنها وإن كانت لا مالية لها إلا أن له فيها حق الاختصاص. الإمام الخميني قدس الله نفسه الراحل يقول وفيما مثلنا حتى حق الاختصاص لا يوجد له، فمن ألقاها فالاختصاص له بعد ذلك. على أي حال، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو حق به مع عدل أخذه قهرا ظلما عرفا. يعني إذا قلنا بأنه أخذ منه بدون رضا وذلل رفعت يده عنه بحيث يعد العرف أن هذا الأخذ قهرا ظلم على المأخوذ منه، فعندها لا ريب في عدم الجواز. هذا تمام الكلام فعلا في النوع الثالث. والكلام في النوع الرابع وهو بحث حيوي عملي أكثر من ذي البحوث، لكونه مشتملا على مسألة التصوير، مسألة القمار، مسألة الغناء وما شابه، فهو أكثر حيوية من هذه البحوث. والحمد لله رب العالمين.